الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجهاد باب ما يجزئ من الغزو. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بصر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن ونحن الآن في كتاب الجهاد في سبيل الله وأنه واجب على المسلمين، لا يمكن أن يترك المسلمون الجهاد في سبيل الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يجزئ من الغزو، يعني إذا غزا أناس وبقي أناس وبقي سرية جائز هذا، لأنه يجزي من الغزو أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقعد التميمي قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال عن الحسين قال عن يحيى بن حسان قال حدثنا أبو سلمة أو يكون يحيى الطائي رحمه بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن بصر بن سعيد قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، يعني أن الناس يذهبون سرايا ويجهز بعضهم بعضا ويبقى البعض الآخر، لأنه فرض كفاية، إذا لم يستنفر المسلمون ما استنفروا فإنه فرض كفاية، أما إذا استنفروا صار فرض عين. يقول من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فله أجره، فقد غزا أيضا، يعني له أجر الغازي. إذا خلفت جارك أو أحد من المسلمين بأهله في خير بقضاء حوائجهم ورعايتهم وحفظهم فقد غزوت يا الإنسان، يعني لك أجر غازي، غزوت يعني لك أجر غازي، كأنك غزوت مع المسلمين ولك أجر واحد منهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري قال حدثنا عن أبيه المهري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل يعني قبيلة بني لحيان أرسل إليهم أن يخرج من كل رجل رجل، يعني يغزو واحد ويجلس الثاني في أهله يحفظ أهله ويرعاهم، فالشاهد يخرج واحد ويبقى واحد، يعني الغزو يجزي بعض الناس عن بعض فالشاهد أنه بعث إلى قبيلة بني لحيان أن يخرج من كل اثنين يخرج واحد، من كل نفرين يخرج واحد. نعم. ثم قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ثم قال للقائد ان القاعد والذي يخلف الانسان في اهله المسلم الغازي يخلفه في اهله فان له في يخلفه في اهله بخير فان له نصف اجر الغازي. لكن الحديث الاول ان له نصف ان له اجر غازي, والصحيح ان له اجر غازي لانه نصف الغازي الذي يخلف الغازي في اهله بخير ويرعاهم ويذبح حوائجهم ومصالحهم له اجر غازي كما مر في الحديث الاول. نعم. باب في الجرأة والجبن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الجرأة والجبن. باب في الجرأة والجبن يعني في الشجاعة والبطولة وفي الجبن نعوذ بالله, لأنهما ضدان, الجبن والشجاعة ضدان. فأما شجاع وبطل وإلا جبان نعوذ بالله يهرب من أقل حاجة ويخاف من أقل حاجة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه موسى بن رباح علي بن رباح عن عبد العزيز بن مروان قال ماذا سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نعم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شح هالع. ليش الهالع؟ لأنه ولو كان غنيا تجد شحيح نعوذ بالله, ولهذا جعل الله صدقة عليه لأنه محروم, جعل الله صدقة عليه مثل الصدقة على الفقير لأنه محروم من ماله, يجمع والشح الهالع هو غاية البخل نعوذ بالله, الشح الهالع هو غاية البخل نعوذ بالله, يجعل الإنسان ما يرى اللي بين يديه حتى لو كان أموال الدنيا كلها بين يديه بل يرى اللي بيدي الناس, وده يجمع ما بيدي الناس كلهم ويأخذها له هو, وهو اللي بين يديه يرى أنه لا شيء, اللي بين يديه ولو كان أودية من ذهب ما يرى أنها شيء, إنما يريد أن يجمع اللي بيد الناس لأنه هلع نعوذ بالله, هلع هلع هلع هلع كأنه يفتقر, يقول أنا أخاف يجيني الفقر, أخاف كذا, لازم أجمع أموال الناس كلهم علشان ما أفتقر, لو عمرت ما أفتقر. فالشاهد أن الهلع آخر شهر غاية البخل نعوذ بالله, الهلع غاية البخل, شح هالع وجبن خالع. جبن خالع يعني الإنسان يجبن من أي حاجة, لا يسمع صياح إنسان هرب يظن أنه جيش ولا قتال ولا شيء, ينخلع قلبه ينصدع قلبه من الخوف, فجبن خالع. فالجبن ضد البطولة والشجاعة. انظر كيف يعمل البطولة, تعمل البطولة والشجاعة من الرجال, وكيف يعمل أعوذ بالله الجبن الخالع اللي يخلع قلبه وينخلع قلبه من الجزع ومن الخوف. فشر ما في المرء شح هالع يعني آخر غاية البخل نعوذ بالله, وجبن خالع يخلع قلبه ويجزع ويفزع من أي صوت يسمعه يجزع منه ويهرب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الفار من الزحف الذي يجبن ويفر من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب, بل من أكبر كبائر الذنوب, الفرار من الزحف من أكبر كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة منها أو تحت مشيئة ربنا, فهي من كبائر الذنوب الفرار من الزحف. إذا زحف الجيوش هرب, كان هل ينجيك لهربت الإنسان, هل ينجيك من الموت ولا الموت رايح يجيك, هربت ولا قعدت ولا رايح, الموت رايح يجيك الإنسان, لكن ما هو مؤمن بالله تعالى وتقدس إنما هو جبن خالع يخلع قلبه نعوذ بالله ويجزع, وتجد قلبه يتصدع من الخوف من أي صوت يسمعه. نعم. باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غدونا من المدينة نريد القسطنطينية, وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة. قال فحمل رجل على العدو فقال الناس ما لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمره فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. يقول أبو داود رحمه الله باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، باب في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن المؤسف أن كثير من الناس اليوم يفسرها غير المراد منها، غير ما نزلت له، كما فسرها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واسمه خالد بن زيد الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة، وهم بني النجار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالناس اليوم لا تلقي بيدك لك على كفلان، لا تلقي، جعلينها بيدا وجعلينها سبيل إلى تخويف الإنسان، وهي ليست كذلك، هي كما فسرها أبو أيوب الأنصاري ترك الجهاد. التالكة هي ترك الجهاد، إذا ترك الناس الجهاد ألقوا بأيديهم إلى التالكة وأقبلوا على حدائق وعلى المزارع وعلى المصانع، فإنهم ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أمير مصر قال حدثنا عبد الله بن واب المصري أيضا قال حدثنا حيوة بن شريح عن وابن لهيع عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أسلم أبو عمران قال غزونا من المدينة نريد، يقول غزونا من المدينة نريد القسطنطينية في وقت معاوية بن أبي سفيان. يقول فلما أتينا القسطنطينية ما فتحت، الله ما أراد فتحها إلا في القرن الرابع على محمد الفاتح، محمد الفاتح هو اللي فتحها، وإلا ما أراد الله فتح القسطنطينية ولا بلاد الروم إلا على وقت محمد الفاتح في القرن الرابع. الشاهد أنهم ذهبوا إلى القسطنطينية يعرفون الروم، فوجدوا الروم خارجين من المدينة وملصقي ظهورهم على الجدر، ملصقي ظهورهم على الجدران ويضربون الناس بالنبل ويضاربون الجيوش المسلمة، والجيش المسلم محاصر من البلد، ولكن أهلها ملصقين ظهورهم إلى الجدران علشان لا يفروا ولا يهربوا. فجاء رجل وحمل عليهم هؤلاء اللي ملصقي ظهورهم في الجدران، حمل عليهم أحد الجيوش المسلمة، فقال الناس مهما فما أهلك نفسه، ألقى نفسه بالتهلكة هذا الرجل. فقال أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه أيها الناس إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلها، هذه الآية نزلت بنا أيها الأنصار لما أقبلنا على المزارع وعلى الحدائق وعلى المصانع وتركنا الجهاد في سبيل الله، نزلت هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لاحظ، وأنفقوا في سبيل الله، ما تنفق في سبيل الشيطان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تتركوا الجهاد في سبيل الله وتقبلوا على المصانع والحدائق والمزارع والأشياء وتتركوا الجهاد في سبيل الله، هذه التهلكة، هذا هو الهلاك المؤبد، هذا هو الهلاك الأبدي، نعوذ بالله. إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله فهم في هلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله، لاحظ، وأنفقوا في سبيل الله، لا تنفق في سبيل الشيطان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله، لأنها كل حاجة ألقى فلان نفسه بالتهلكة، ألقى فلان نفسه بالتهلكة، فلان فعل بالتهلكة، ويجيبون الآية وأولون على غير تأويلها. أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه يقول لا، معنى الآية أن الله أنزلها بنا معشر الأنصار لما تركنا الجهاد في سبيل الله، ولزمنا برد الأرض ونمنا على حدائقنا نشتغل حدائق ومزارع، ولزمنا بارد الأرض، أنزل الله هذه التوبيخ لنا. فلا تبغوا أمتكوا في سبيل الله أيها الناس، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الهلاك هو ترك الجهاد في سبيل الله. لابد من تحرير الأرض من الكفار إذا كان المسلمون في عزة ومنعنا. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. يقول أبو عمران فلم يزل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يجاهد في القسطنطينية في أسوارها، لأنهم عجلوا يفتحونها، حتى مات رضي الله عنه ودفن في أسوار المدينة. هناك معروف قبره أبو أيوب الأنصاري، معروف يزورونه أهل التخريف، يزورونه ويستمطرون به، ويأتي المرأة تطلب الولد، يعني أهل التاريخ التخريف يزون قبر أبو أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مدفون في أحد جدران قسطنطينية من الخارج. نعم. باب في الرمي. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوته ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الرمي. يقول حدثنا الرمي بالنبل، يعني بالنبل سابقا، الرمي كان أول بالنبال، يبنون النبال يجعلونها مشوكة رأسها وآخرها تحيل، ويجعلون المصير على القوس، ثم يمسك المصير يجره، ثم يطلق المصير، إذا أطلق المصير انفلت النبل، انفلت السهم حتى يرمي يضرب بالرمية، إذا رمى يجعلون معه ريشتين علشان تطير الريشتين هذه هنا وهنا، حذو القذة بالقذة، هذه القذة وهذه القذة، فيضرب النبل يطير مع الريش حتى يضرب بإذن الله الرمية، فإذا ضربها وخرج منها مات من ضربه في أي مكان يكون يموت بإذن الله، غالبا يسممونها وبعضها ما يسمم، لكنها مشوكة إذا ضربت كأنها محيط تضرب بجسم الإنسان بقوة، فضربت بقوة مثل الرصاصة كأنها رصاصة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي حدثنا عبد الله بن المبارك البطل الشجاع رضي الله تعالى عنها وأرضاه، له 4000 من التلاميذ في وقت الصيف يغزون الروم، وفي وقت الحج يحجون ويجمع أغراضهم وهداياهم ويشتريها بنفسه، ويكتب على كل شخص ذوق باسمه هو، فإذا وصلوا وزع الصناديق على أسماء الطلبة اللي يغزون معه تسمى فرقة ابن المبارك، فسنة يغزون الصائف ويقاتلون، وسنة يحجون بيت الله مع عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى وعلا. قضي نهارك يقول ابن الجوزي، قضي نهارك في أخبار ابن المبارك، تعال اقرأ أخبار المبارك يشرح صدرك الإنسان رضي الله عنه وأرضاه، بطل وشجاع وكريم رحمه رضي الله عنه ورحمه. يقول عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي سلام عن أبي سلام عن خالد بن زيد قال عن عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، الواحد اللي يبريه ويسويه، واللي يضعه واللي يرمي به، اللي يبريه ويسويه واللي يشتغله واللي يرمي به، 3 هؤلاء إذا قصدوا وجه الله والدار الآخرة فلهم الجنة حينئذ، اللي يبريه واللي يسويه واللي يرميه على أحده على هؤلاء لهم الجنة حينئذ إذا أرادوا وجه الله والدار الآخرة. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحث الأمة على الرمي، على تعلم الرمي، لأنه ما يفكك الإنسان من العدو إلا إذا صرت تعرف ترمي، في أيامنا هذه بالرصاص وفي أيام الصحابة بالنبل، فارموا واركبوا، وأن ترموا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، يعني اركبوا الخيل واركبوا الإبل وتسابقوا عليها، ولكن ترموا وتعلموا الرمي أفضل عندي وأحب من الركوب، لأن الرمي يمكن في العدو، الرمي إذا انفلت مثل الجيش 1000 نفر أو 2000 نفر أو 3000 نفر وانفلت 3000 نبلة كلها لابد أن تصيب من جيوش الكفار اللي بعينه واللي ببطنه واللي بكذا واللي بكذا، الشاهد انفلتت الجبال من المسلمين، وقعت المشركين وأنكت فيهم وفعلت مفعول كبير، حتى أن غالب الجيوش كافرة تعرف إذا شافت النبال، لأن العرب يعرفون ضرب النبل، وإن كان الروم يعرفون النشاب أيضا يسمونه النشاب، لكنه ما هو مثل النبل، نبل العرب دقيق ومشوك وإذا ضرب مثل الرصاصة، الروم لهم نشاب يسمونه نشاب لكنه كبير وغليظ، الشاهد أن 3 لغة يدخلون الجنة. رغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا أجر له، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له 3 فقال له لا أجر له. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا المبارك. ابن المبارك عبد الله قال عن ابن أبي ذئب عبد الله بن أبي ذئب عن القاسم عن القاسم ابن العباس بن معتب الهاشمي عن بكير بن عبد الله عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا ابن مكرز رجل من أهل الشام ابن مكرز رجل من أهل الشام قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاءه رجل قال يا رسول الله أن النبي جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يرتضي عرضا من عربي يقول إن الرجل يريد الجهاد في سبيل الله لكنه لا يريد وجه الله ولا أن تكون كلمة الله هي العليا بل يريد عرضا من الدنيا يبي يكسب مال يبي يكسب مثلا سبي يبي يكسب حاجة قال نعم لا أجر له قال لا أجر له فصعب ذلك على الصحابة قالوا ارجع فاسأله فرجع الرجل فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رجل خرج غازيا يريد عرضا من الدنيا قال لا أجر له فقالوا ارجع حلن فسأله ثالثة قال لا أجر له يعني يرجع أن يخرج يريد الدنيا أو يريد عرض من الدنيا أو يريد كبر وفخر وخيلة فإنه لا يرجع للأثار فإنه مذنب وينتقم الله منه فإنه لا أجر له ما له أجر خلاص لأنه خرج يريد عرضا يريد المال يريد الدنيا أما يريد كسب أو يريد سبي أو يريد الدنيا أو يريد تحرير أرض أو يريد نصرة عرب أو نصرة عجم أو يريد نصرة كذا لا يريد أن يكون تكون كلمة الله العليا ودينه والباقي لا يريد هذا إنما يريد أن يأخذ عرضا من الدنيا قال لا أجر له لا أجر له لا أجر له باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. تقول لنا أبو داود رحمه الله حدثنا باب من قاتل لتكون كلمة باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو الذي في سبيل الله هو الذي في سبيل الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن عياد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاءه أعرابي فقال إن الرجل يقاتل للذكر يقاتل ليحمد ويقاتل ليحمد. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن الرجل يخرج غازيا يريد الذكر المدح يريد السنة والمدح ويريد العرع الأدنية ويريد يرى مكانه يعني هو شوف فلان بفلان بطل وشجاع وتقدم على الجيوش وكذا يريد هذا يريد السنة. ما الذي قال الرسول عليه ضرب صفحا عن جمع الأسرى حدثه وأتاه بالتي لوجه الله قال من قاتل حتى تكون كلمة الله يدعوها فهو في سبيل الله. أما هذا كله زين هذا سح وزيف لا أجر له الذي يخرج برياء ويخرج للعرض ويخرج يرى مكانه ويخرج للذكر ويمدح ويثنى عليه هذا كله زيف. كل إنسان يعمل غير وجه الله وكل عمله زيف في زيف وكل عمل نعوذ بالله مردود عليه وكل عمله نقمة الدنيا والآخرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني قال فذكرنا يقول حدثنا رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا علي بن مسلم ابو مسلم عن ابي داود عن ابي داود العتكي عن شعبه عن عمرو بن مره عن قال سمعت من ابي وائل الحديث السابق عن ابي موسى ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الذكر وعن المكانه ان تكون مكانه وان يزكى وان يثنى عليه وان ياخذ مال يجيب مال مع الوان الى اخره. فالرسول عليه الصلاه والسلام دخل على المسائل هذه كلها واتاه بالحقيقه اتاه التي توصله الى الله تعالى وتقدس فقال له قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله كما ذكر كله زيت في زيت كل اللي ذكر زيت في زيت وينتقم الله تعالى وتقدس ممن يخرج بهذا الشكل يريد الدنيا او يريد الزنا او يريد النجاح او يريد رياء وسمعه ينتقم الله من في الدنيا والاخره. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن حاتم الانصاري قال حدثنا عبد الرحمن الجمهدي قال حدثنا محمد بن علي الوفاء عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حلال بن خارجه عن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله اخبرني عن الجهاد والغزو فقال يا عبد الله بن عمرو ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وان قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على اي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال. تقول ما ابو عبد رحمه الله حدثنا مسلم بن حاتم قال عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال رسول الله أخبرني في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو ما شأن الغزو وما الذي لي أجره وما الذي ليس لي أجره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن قاتلت صابرا مكتسبا لا تقبله صابرا مكتسبا إن قاتلت مراضيا لا تقبله مراضيا مكاثرا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جوابا لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله إن قاتلت صابرا محتسبا بعث الله يوم القيامة صابرا محتسبا، وإن قاتلت إلا وبعثك الله وبعثك الله على حالة حسنة بعثك الله مرائي وبعثك الله مكاي ولا أجر لك يوم القيامة بل فضيحة نعوذ بالله أمام العالم عرافة عرافة غرلة واقفة أمامها تدني يبنو منهم العرق من الشمس ويجمه العرق وهذا العرق الله مرفعة له خيانته ومصير خطاه ومرفع له فهو وحبه وكبره فكانه لأجل الدنيا أو فعله بأموال أو ذلك اتفاقه بالأموال تاجته بالسمعة والحق يحشى يوم القيامة الناس كلهم مرتاحين وكان عليه يجمهم العرق وهذا نعوذ بالله مشكلة ربه تعالى وتكتب كما تعالى من الرية والسرعة في المال وفتك وفي جهاد سبيل الله كل هذا يا عبد الله بن عمرو العاص على أي حال قاتلت أو قتلت؟ قال مجمع قول وضحت قول أنك على أي حال قاتلت وقتلت؟ الشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن عوف بن أبي جميل الأعرابي قال حدثنا حسناء بنت معاوية حسناء ويقال لها خنساء، بعض الرواة يرويها خنساء بنت معاوية وبعضهم يقول حسناء كلاهما سوا، لكن بعض الرواة يرويها خنساء بالخاء وبعضهم يرويها بالحاء حسناء، والصحيح أنها خنساء بالخاء عن بنت معاوية عن عمها قالت نعم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عمها أسلم بن سليم عمها اسمه أسلم بن سليم قال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام نعم من في الجنة من في الجنة فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة نعم والمولود في الجنة والوئيد في الجنة والمولود في الجنة مولود المسلمين في الجنة والوئيد اللي يقتل في الجنة الوئيد اللي يقتل حيا يقتله أبوه وأمه في الجنة نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والشهيد والمولود والوليد والموؤود يعني اللي يقتل وهو صغير ويدفن وهو حي يدفنون أولادهم وبناتهم يوم القيامة في الدنيا أحياء يسمى الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت يعني المقتولة حيا يقتلون أولادهم خشية الفقر ويقتلون بناتهم خشية العار فهذه الموؤودة يسأل عنها يوم القيامة وإذا الموؤودة سئلت يعني يسأل من قتلها من قتل هذه الموؤودة التي تقتل حية وتدفن وهي حية وكذلك الوليد المولود في الجنة والنبي في الجنة والشهيد في الجنة نعم. باب في الشهيد يشفع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الزماري قال حدثني عمي نمران بن عتبة الزماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الشهيد يشفع باب في الشهيد يشفع في جيرانه وفي أولاده وفي إخوانه يشفع الشهيد قتل في سبيل الله يشفع. قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الوليد بن رباح أو رباح بن الوليد كما قال أبو داود أخيرا أما رباح بن الوليد أو الوليد بن رباح شك الراوي. قال حدثنا عن عمه نمران بن عتبة عن عمه عمران بن عتبة عن قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام يقول دخلنا على أم الدرداء وسبق أن قلنا إن أم الدرداء اثنتان إحداهما صحابية رضي الله تعالى عنها وليس لها رواية والثاني هذه اسمها هنيدة امرأة بالدرداء لما ماتت الأولى تزوج أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هنيدة هذه فصارت تروي عن زوجها أبو الدرداء الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا نعم فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. تقول أم الدرداء أني سمعت أبا الدرداء زوجها رضي الله عنهم أجمعين يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشهيد يعني أبوكم قتل شهيدا الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته يوم القيامة. يشفع ما في الشفاعة إلا يوم القيامة إذا أذن الله للشافع ورضي عمل المشفوع، ولا ليس هناك شفاعة. رضي الشافع، رضي أن أكرم الشافع ورضي وأذن له أن يشفع ورضي عمل المشفوع له، وإلا ليس هناك شفاعة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما رضي قول هذا الشخص ما يشفع، حتى الرسول ما يشفع لأحد، إنما إذا رضي قولك وعملك وأذن للشافع أن يشفع فلا فل، لأن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله. وإذا رضي قول الإنسان وعمله لابد من شرطين، الشرط الأول أن يأذن الله تعالى وتقدس للشافع، الثاني أن يرضى عمل الشخص هذا قوله وعمله، يعني عمله يكون صالحا فالنبي فالرب تعالى وتقدس كرما وجودا ومنه وعطف على عباده يا فلان أذنت لك أن تشفع في فلان فيشفع. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الشهيد المقتول في سبيل الله يشفع يوم القيامة في 70 من أهل بيته. هل يشفع لأنهم عملوا ذنوب كبائر أو يشفع لأنهم عملوا ذنوب صغائر وأصروا عليها، ومن أصر على الصغيرة كأنه عمل كبيرة، كل هذا جائز، كل هذا جائز، إلا أن الكبائر بإذن الله إن شاء عفى وإن شاء عقب عاقب عليها. ولكن يجوز أن يشفع الشهيد ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام لمن رضي الله قوله وعمله. نعم. باب في النور يرى عند قبر الشهيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب في الشهيد يرى، في بعض الشهداء يرى نور على قبره، نور في الليل إذا أظلم ترى على هذا القبر نور مضيء كأنه سراج. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو الرازي، محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل، سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن يزيد بن رومان، عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النجاشي لما مات في الحبشة صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس هناك مسلم في بلاده، ولهذا صلاة الغائب لا تصح ولا تجوز عند كثير من العلماء إلا إذا كان لم يصلى عليه، أما إذا صلى عليه في مسجد مساجد المسلمين فلا حاجة إلى الصلاة عليه، صلي خلاص يكفي لأنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي تقطع عن الباقين. فالنجاشي لم يصلي عليه أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه بجبريل وأخبره أن النجاشي أصحمه مات، صف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثلاث صفوف وقال أخوكم النجاشي مات ذلك اليوم، فصفهم ثلاث صفوف وصلى عليه صلاة غائب، صلاة الجنازة صلاة غائب، فصلاة الغائب لمن لم يصلي عليه أحد نصلي عليه نحن في بلادنا، أما إذا صلي عليه في بلد من بلاد المسلمين فلا حاجة عند كثير من العلماء أن يصلى عليه مرة أخرى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنه لا يزال يرى على قبر النجاشي نور، إذا جاء الليل شافوا مثل السراج على قبر النجاشي، لأنه أسلم رضي الله تعالى عنه، ولأنه واحد وحيد في بلاده ملك، ومع هذا مسلم وحده لم يطعه أحد، هو مسلم وجميع من تحته نصارى، فصار شهيدا وحده فمات شهيدا، فصار يرى على قبره النور. وكذلك الشهداء إذا رأيت في الليل ترى على قبورهم النور. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب تبع الباب، تبع للباب. حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة قال حدثنا عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون قال عن عبد الله بن ربيعة، عن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا عبيد بن خالد، عبيد بن خالد عن قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبيد بن خالد يحكي يقول آخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين رجلين مهاجري وأنصاري، فآخى بين الاثنين، فواحد قتل شهيدا في سبيل الله والآخر بقي بعده أسبوع أو أكثر من أسبوع ثم مات، فدفن هذا وهذاك دفن أيضا لأنه شهيد. فلما حضروا جنازة اللي مات في المدينة، فحضروا جنازته قالوا يا رسول الله قال ما قلتم حين مات هذا الشخص دفنتموه؟ قلنا يا ربنا اغفر له وألحقه بأخيه الشهيد. قال إن بينه وبينه مثل ما بين السماء والأرض، هذا الأخير له عمل صالح بعدما أحياه الله أسبوع أو عشرة أيام مثلا، عمل أعمال صالحة فأجره أكثر من أجر الشهيد، أجره التي تأخر هذه الأيام وعمل فيها أعمالا صالحة أجره أكثر من أجر الشهيد. كل صديق أفضل من الشهيد، الصديق أفضل من الشهيد، ولهذا يقول الله تعالى وتقدس والصديقون عند ربهم، ثم قال والصديقون، ثم قال والشهداء عند ربهم. الشهداء شكل والصديقون شكل، الصديقون أفضل من الشهداء، الصديقون أفضل من الشهداء، ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى أفضل الأمة حتى شهداءها، الصديقون أفضل من الشهداء. فلعل هذا الشخص صديق ولعله عمل أعمال ورفع له من الأعمال الصالحة أكثر من مكان للشهيد. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بينهما في الأجر والعمل والمثوبة عند الله كما بين السماء والأرض، يعني إن هذا الأخير أفضل من الأول. يتعجبون الناس هذا شهيد وأجر الشهيد فين، والشهيد قتل في سبيل الله وهذا مات حتى أنفه ومع هذا يصير أفضل من؟ قال نعم، هذا صديق وهذا شهيد، والصديق أفضل من الشهيد، والذي عمله هذه الأيام التي تخلف فيها ورفع له من الأعمال الصالحة هذا صديق فهو أفضل من الشهيد لا شك في هذا، فالصديقون أفضل من الشهداء. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.